أحدها أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي، وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضى. وابن مضى هذا نحو أندلسي. قال لا يشترط يعمل ولو كان بمعنى الماضي مثل أي. فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضي، واستدلوا بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وأجيب بأن ذلك هذا هكذا يقول الدليل أنه هي نصبت وأن ما هي موجودة، والشيء الحادثة قد مضت قبل نزول القرآن بقرون. فهؤلاء البصريون أو أكثر النحويين قل هذه لا عبرة بها ولا دليل فيها، لأنها لحكاية الحال، يعني كأن الحادث واقع الآن والله أخبرنا عنه. وأجيب بأن ذلك هذا جواب الحقيقة ما هو مقنع أنا بالنسبة لي رأيي يعني، أما نحن نقول أنه قريب انتهت يعني المشكلة، لكن هنا بالنحويين بدهم يثبتوا قاعدة يكون للحال هذا الشيء ماضي معروف يعني عند الجميع ماضي. قال لا، هذه على أساس حكاية الحال بأن فرضنا الحادثة الواقعة قديما واقعة فوالا الآن بدليل جيد. نعم، يقول الدليل على ذلك أنه قال في بعد العطف والمقلل، هذا مشان عدة مقويات أنه لباسط بمعنى شو بيطلق الآن أو المستقبل. وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال، ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا تقول وكلبهم يبسط ذراعيه، ويدل يعني الدليل على أنه باسط بمعنى يبسط لحكاية الحال. نعم، ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو واو الحالي تبع وكلبهم باسط، الجملة الحالية شو عرفها في محل نصب الإيه على الحال، والواو نسميها واو الحال. نعم، وقوله سبحانه وتعالى ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم. هذه يعني تقوي على أن الحادث كانه واقع الآن والقرآن يخبرنا عنها. الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. مثال أربع أشياء يعتمد على، مو يعتمد أو يدير أربعة، متى وجد واحد منها جوا يكفي. نعم، مثال النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع، إذا لم أقاطع إنسان وأنتم لم تقاطعاه لش من الوفاء. هذا بحسب ما يفهم الشاعر أن الصديق إنك إذا عادت إنسان يعاديه وإذا صدقته فإنه يصدق، فهذا معنى البيت ده. يا خليلي هذا هو منادى، أصلها يا خليلين لي، خليلين شو أصلها يا خلي، هذا الأصل أصلي يا خليلين لي، وهنا منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وهنا ياء المثنى ياء ما أصلها يا خليلين لي، حذفنا اللام تخفيفا، اللام شو ليش حذفناها؟ مشان يعني يعتمد العرب كثيرا يحذفون حروف لقصد الخفة في النطق يعني في ذلك، فما دام حذفت حذفنا النون للإضافة، حذفنا النون نون المثنى حذفناها للإضافة، هناك اشترت يا خليل ما ممكن اجتمع ياء ياء المتكلم والياء ياء التثنية، فأدغمت إحداهما بالأخرى فصارت كلمة إيه يا خليلية. فتقول عنها هكذا تقولون يا خليلين لي، حذفنا اللام شو يكون تخفيفا، وحذفنا النون للإضافة فاجتمع يا آن يا المتكلم ويا المثنى، فأدغمت إحداهما بالأخرى فقيل في ذلك يا خليلية. يا خليلي ايه ما وافن، هذا محل الشاهد، نحن مشان يخاطب صديقي اذا لم تقاطع من اقاطع لا تكونان وفيين، لا تكونان وفيين المعنى، لكنه من ناحية الاعراب ما وافن، وافن اسم فاعل هذا محل الشاهد، وفى يفي فهو واف. فواف لي أنتما، هي واف مبتدأ، واف ما إعرابها ما ناسية، واف مبتدأ. ما واف بعهدي، ما واف بعهد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للالتقاء الساكنة، لأن التنوين ساكنة والياء ساكنة فحذفت الياء للالتقاء الساكنة. وبعهدي جار ومجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، عهدي مضاف ياء المتكلم مضاف إليه، متعلق الجار والمجرور بوافد. أنتما فاعل ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل شد مشد خبر لواف، لأن واف مبتدأ قام مقام الخبر كلمة هو أنتما، ومحل الشاهد بكلمة واف، فإنه قد عمل فرفع الفاعل، وأحد الشرطين موجود وهو تقدم النفي عليه. ما واف بعهدي بالنسبة للحال والاستقبال. نعم. فأنتما فاعل بواف لاعتماده على النفي. مثال الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى أم نووضعنا. يضعن فعجيب عيش من قطن، من قطن يعني اللي بقي بالأرض بعد أن سافروا، هذا يتعجب من عيشي على زعمه الشاعر. لذلك شو يقولونهم أقاطن قوم سلمى، يسأل هؤلاء أهل سلمى وقومها وعشيرتها يريدون المقف أو يريدون المسافرون؟ أن يسافروا فعجيب من يبقى شو جالس على يعني ما يقول الشاعر ويكذب، وما الشعراء يتبعهم. نحن غرضنا أقاطن قوم، نفس الهديث فعل مقاطن مبتدأ مرفوع علامة رفعه قوم فاعل شد مسد الخبر قد عمل، وهذا العمل ورفع عمل فعله، ولأنه اعتمد أقاطن للآن أو بالمستقبل ينون الحمو بمعنى الماضي، فالشرطان موجودان تقدم الاستفهام وهو اعتماده. وهنا كلمة نووا، ما تعرفون كلمة نووا؟ شلون نعرفها يعني؟ أم نووا كيف نعرفها؟ ما سبقت معنا، نحن سبقت في أول الكتابة قلنا لكم أنه هناك الفعل المعتل نوى. لما اجينا ضمينا واو الجماعة شو صارت؟ نوى نويوه، لذلك نقول عنها نووا. ما ضمينا ما قبل واو الجماعة، قبل واو الجماعة شو يكون؟ ما بده يكون مضمون. حالات الماضي يكون مبني على الفتح او بناء على السكون او بناء على الضم، ومتى يبنى على الضم؟ رضي شو بتقول ايش؟ رضوا. سعى شو بتقول؟ سعوا. يعني دائما بالنسبة ما قبل واو الا المعتل بالالف فانه يحذف وتقدر. لذلك لما نقول نووا فعل ماض مبني على ضم مقدر على الياء المنقلبة ألفا المحذوفة لالتقاء الساكنين صار نواء نواء نواي، فالنواي يعني نقلب بعد قلب جاهد. فلذلك ما منقول عن سعو، شو منقول عنها؟ سعو. لكن رضي رضوا في الحياة الدنيا، فدائما بالنسبة إذا كان المحذوف ألف فتبقى الفتحة دليل إيه على ذلك، مثل يعني يلفت نظركم إلها بقضية إيه نووا، أصلها نويوا، راحت الياء بعد أن قلبت الألف وحذفت التقاء شوى الساكنين، فنقول عنه في إعرابه مبني على ضم مقدر على الياء المنفردة ألفا المحذوفة لالتقاء شوى الساكنين، والواو شوى فاعل. سعوا دعوا رموا كمان نفس الشيء كما نعرفها، وقد تعرضنا لكم كثير، جبنا لكم أمثلة على هذا. دائما عندما يكون الألف تحذف الألف لالتقاء الساكنين، وتكون الضمة مقدرة على مشان الواو على الياء المنقلبة كما رأيتم في سعوا دعوا رموا غزوا غزوه، بس هناك محذوف هو الواو مو محذوف هو ياء. فدائما المعتل بالألف بمعنى ما كان آخره ألفا ودخل عليه واو الجماعة فإنه هكذا. فإذا أم نووا ضعنا أقاطنوا، أم نووا أن يرحلوا يضعنوا، هاي معنى كلمة نووا ضعنا، فهو يستغرب ممن يبقى جالسا بعد أن يرتحل سلمه وقومه من مشكلة الإشتاء. أما غرضنا نحن أقاطن قوم قاطن قد رفعت وعملت عمل فعلها، قد رفعت وعمل لأنها بمعنى الحال والاستقبال، وقد اعتمدت هو على الاستفهام، فالشرطان موجودان الحال أو الاستقبال، واعتمادها يعني تقدم على اسم الفاعل الاستفهام مع النافية. هي ذكر مثالين وذكر لكل واحد هو شاهدا. ومثال اعتمادي على المخبر عنه قوله تعالى إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، أو في قراءة بالغ أمره، وبالغ أمره هو الذي يمشي على المثال. نعم، ونفس الشيء يعني نكون مضاف اسم الفاعل لمقوله مثل ما تقدم معنا هو بالمصدر إذا على توجيه القراءة التي تجر. على كل حال يعتبر هو إن كان لفظه مجرور، لكن في الحقيقة شو هو مفعول به، إن الله بالغ أمره، أو نحن إن أردنا إظهارها إن الله بالغ أمره في كل الأوقات للحال والمستقبل، دائما إرادة الله لا بد من تنفيذها. فهنا بالغ اسم الفاعل خالي من أل، لكن الشرطان موجودان الحال والاستقبال. وإن هذا المخبر، إن الله هذا المخبر عنه تقدم وجد الشرطان الحال والاستقبال من جهة، ومخبر عنه بلفظ الخبر عن إن الذي اسمه لفظ الله سبحانه وتعالى، فلذلك قد عمل لأن الشرطين موجودان. ما الشرطان؟ هناك اسم يحتاج هو إلى الخبر والحال أو الاستقبال. نعم. ومثال اعتمادي على الموصوف قولك مررت برجل ضارب زيدا. مررت برجل متعلق مررت، ضارب صفة لرجل، زيدا مفعول به لضارب. مررت برجل بمعنى أنه سيضرب جزاء ضارب الآن موجود، يعني من الحال أو الشرطين الضارب ما فيه الموجودة، لكن الشرطان موجودان. الموصوف هو قولك برجل، هذا هو سبقه، سبق كلمة هو ضارب، وأنه للحال والاستقبال. وقول الشاعر إني حلفت برافعين أكفهم بين حطيني وبين حوضي زمزم. إني حلفت برافعين أكفهم بالدعاء، معادة هناك يعني الناس كلهم يدعون الله ويجارون إلى الله. إني حلفت برافعين، أصل الكلام إني حلفت بقوم رافعين أكفهم، فأكفهم مفعول به لرافعين، واعتمد على الموصوف غير ما هناك الموصوف محذوف، إنه كلمة بقوم، كلمة قوم ما هي موجودة، لكن المعنى لا يمكن أن يتم المعنى بدونها، فهو قد كان للحال والاستقبال برافعين الآن، والموصوف موجود وهو كلمة قوم ما هي موجودة، إني حلفت برافعين بقوم رافعين، فلفت رافعين قد نصبت مفعول به وهو ايش اكفهم، وعملت لان الشرطين موجودان، اولا للحال او الاستقبال، او الثاني موصول اعتمدت على موصول قد سبقها. قد تسأل انه وين الموصول؟ ما حد يقول ما انا واضح، وضعت بقوم رافعين، باناس رافعين، او بحجاج على حسب ما يدل علينا. وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك. لا يشترط هذه الشروط كلها. أصبع لا فرح اسم الفاعل عند الأخفش يعمل، سواء كان في أل أو بغير أل، من الحال أو الاستقبال، اعتمد سبقه يعني شيء منها واحد من هذه الأربعة أو لم يشترط. لكن التحقيق عند النحويين ما ذكره ابن هشام، وهو إن كان بأل يعمل مطلقا، وإن لم يكن الموجودة مع اسم الفاعل لا بد من تحقق شرطي الاعتماد وأن يكون للحال أو الاستقبال. نعم. واستدل بقوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. هاي خبنوا فاعل شد مسد الخبر، وهذا قلنا أنه شو على التقديم والتأخير مثل ما حكينا بالجواب، وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير مع أن خبيرا لم يعتمد، وأجيب بأن نحمله على التقديم والتأخير. يعني لا حجة بهذا البيت، ليش؟ لأنه البيت بده يكون حتى يصبح حجة، لا سبيل إلى الطعن به أو سبيل إلى فبنو لهب أما مبتدأ وخبير خبره، ورد بأنه لا يخبر. بنو خبر مقدم، بنو لهب خبير مبتدأ مؤخر، ليس من هذا الباب الذي هو عمل هو اسم الفاعل. فاعترضوا اعتراض ثاني عن الإفراد والجمع، قال خبير يخبر به عن الواحد والاثنين والجماعة، الزيداني ظهير والزيدون ظهير والزيدون ظهير وهكذا، صيغة فعيل يستوي فيها. فلا مانع أن نجعل خبير خبر مقدم، ولا يلزم، لأن صيغة الله في القرآن قال والملائكة جمع، ما قال ظهيرون أو قال فعيل. ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، وأجيب بأن فعيلا قد يستعمل للجماعة كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي عبارة واضحة. عندكم شيء إشكال في الشرح الأبيات السابقة في الشواهد، أما خلاصة البحث هذا قاعدة اسم الفاعل يجري على حركات المضارع وسكناته، وبأنه من الثلاثي قلنا لكم نحن بزياد هذا يأتي على وزن الفاعل، ومن غير الثلاثي على وزن المضارعة بإبدال حرف المضارعة من مضمومة وكذا غير، وله حالتان، إما أن تكون الموجودة فيه فيعمل مطلقا بدون شرط متى كانت الموجودة، لأنه في الحقيقة هو صلة الاسم موصول وهذاك صلة، وإن لم تكن الموجودة فيه لابد من تحقق شرطين مع خلاف الأخفش وغير الأخفش. الآن البحث في أمثلة المبالغة، هذه نفس الأحكام التي تقدمت معكم في اسم الفاعل هي ذاتها، فإن كانت صيغ المبالغة النصار الكذاب يعمل بدون شرط، وإن لم تكن الموجودة فيه فلا يعمل إلا بتحقق شرطين، وهما أن يكون للحال والاستقبال، وأن يعتمد على واحد من الاستفهام والنفي وهي خمسة فعال وفعول ومفعال، وهي أمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة التي يعنيها النحاة. فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل. قال الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. أعقلا المعنى البيت بتحبوا تفهمونه؟ أخ الحرب ملازم للحرب، أخ الحرب يا أخ الحرب ينقدر روشيه منالي أخ الحرب لباسا، الجلالة تعرفونه ما يوضع البرثة على الدابة والفرس، هذا اللي يكتبوا عليه يقال له فيكني عن هذا الإنسان بأنه ملازم للحرب. وطبعا جلال الحرب إنما هو الدرع، يعني أن هذا الرجل لا يكاد ينفك درعه، لا يكاد ينفك درعه إيش عنه، هاي معنى كلمة لباسا جلالها، وهو محل الشاهد. جلالا مفعول به للباس، ولباس على وزن ايه؟ فعل. لباسا اليها جلالها، والشرطان موجودان وهو ان يكون الحال والاستقبال، وسبقه اخ الحرب هو لباسا اليها جلالها. ولا ينهزم الخوالف جمع خالفة، أعمدة بيت الشعر. الأولاني يقال له بوان عندهم بمصطلحاتهم، والخالفة العمود الأخير الذي يقوم بمؤخر خيمة جوا، بيت الشعر الذي يسكنه البداوة. فيقول إنه لا يعرف الهزيمة بقوله ليس أعقل، الذي لما يأتيه خبر مفاجأة الدائر جلي خدره ما عاد خدر شو، ويقوم بعض الناس شو كل شعب يعذب بأن هذا مبلغ ذا، فهذا يقال له رجل أعقل أو يسمى العرقيل أو عقيل، فهذه بالنسبة. وأنه رجل لا ينهزم وراء البيوت ويدخل فيها ويختبئ فيها، هو رجل حرب بالمعنى الصحيح، لا هو ولا بالخوالف يأتي من خلف البيوت، إما ليريبا يعني يحتمل البيت عدة معاني، هنقول إنه لأنه عادة الذي يفتش عن النساء من الشعر ما بيجي من الباب الرئيسي، بيجي من باب موجود به، أو هذا الذي قصده الشاعر. هي الخوالف جمع إيش؟ خالفة. ولا أعقل لا يعتريه انحباس الرجلين بحيث أنه ما يصدر إذا جاء خبر مفاجئ، كل الناس يعبرون عنهم تعبير. أنا بعرف عندنا بحوران يقول له وسكوا أبو العرقيل، يلفظونها بهذا إيش اللفظ، بمعنى أنه رجل خدرة بده يقوم ما عاد يقدر شو يقوم، لأنه أتى الخبر شو، وأنا ما أعرف شو يسموها أو في المغرب شو يسموهم، لابد كل شعوب لهم شو لهم مصطلحات. فهذا مراده، يمتدح ذلك الإنسان لأنه رجل حرب وشريف، وأنه لا يأتي البيوت من ناحية يختبئ فيها، ولا يعتريه حبسا لأنه معلم على الحرب رأسا، لازم الجلال دوما لا يفارقه بدنه. هذا من ناحية معنى البيت، امتداح ذلك الإنسان بالشجاعة والطهارة، وأنه ملازم لها. وهذه الخوالف الذي قلنا إيش لكم خالفة. نعم هذه المتخلفين عن الجهاد، ولأن المتخلفين اللي بيواري حاله كمان بيها شيء من المعنى هذا، ويختبر بشان بالبيت حتى ما يراه شو أحد، لأن هناك المراد منها فضل أن يكون مع المتخلفين من النساء والصبية الذين لا يقدرون على الجهاد. أما هو أصل الخالفة العمود الأخير للخيمة، فهذه دائما جوا يأتي ويختبئ هناك، قد يقوم من هذا المعنى. هذا بالنسبة لابن معنى جوا البيت. ومحل الشاهد لباسا إليها جلالها، جلالها مفعول به للباس، ولباس مثل لكن موجود الشرطان للحال أو الاستقبال، وبأنها مخبر عنها ما سبقها. نعم نداء، هنا اعتمدت على النداء يا أخ الحرب. وقال الآخر ضروب بنصل سيف سوقة مانها. نعم ضروب بنصل سيف سوقة مانها، في تتم البيت كمان. هناك الضروب وزن فعول، سبق هذا أنه مصير المبالغة، ويصف الرجل بأنها لأنه كريم، إذا أتاه الضيفان هي يضرب قبل عندهم طريقة في ذبح الناقة، هي يشدوها بالحبال مثل عندنا نحن ما بيعرفوها، بيجي بالعرقوب تبع رجليها يضربوا بالسيف، تقعي السيف اللي وراه، بيكون الذابح من أمام شو نحرها يعني حرها وهو واقفة. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما أهدى 100 بدنة نحر بيده الشريفة 65 وأكمل البقية سيدنا علي. فقال لهم طريقة في الذبح، يعني الآن نحن الجمل بلا ما نرسنه ونحطه حبال ما بتمكنوا، أما هن معلمين بهالشكل يأتون. يأتي إلى عرقوب الجمل العصبة لما ضربها تقعشها إلى الوراء، يكون رأس النحر في صدرها. فيقول يضرب أي ضروب بنصل السيف، يعني بحد السيف. سوق جمع الساق، هنا السوق مو السوق اللي بيبيعوا ويشتروا فيه، المراد السوق جمع ساق. ضروب بحد السيف لا ينتقي حتى للضفان مثل البخلاء الداب الميت بحال الضيوف، بل ما بيضرب إلا أسمن واحدة وعنده أحسن واحدة. ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عافر. أيوة، إذا عدموا زاد يعني عندما يسافرون ويخلص أزواجهم فإنه يعقر إبله أو يأتي بإبل فيعقرها أو يسوق إبل فيعقرها مشان أن يطعم القوم. فالبيت جوهره مدح ذلك الإنسان بالكرم، وأنه لا يكرم بالشيء التافه الذي مرغوب عنه كواحد ميت أو المرض أخذ منها كل مأخذ وهزيلة، فهذا ليس من صفة الكرماء. وهذا القرآن أشاروا فيه ولا تأخذ إلا أن تغمضوا فيه، يصدق الإنسان بالشيء اللي هو يحبه أو متوسط، وإن كان هو صدقا ما في مانع، لكن من علامة الكرامة يقدمون لأضياف أشرف توابهم. فهذا الرجل من هذا القبيل، هذا معنى البيت. ضروب سوق، هذا محل الشاهد، سوق مفعول به لضروب. وقد ضروب صيغة فعول من صيغ شواء، من صيغ المبالغة. ضروب إذا عدم زادا فإنك تعقر إبلك، هذا المعنى. فإنك عاقر، العاقر كناية عن ضربها لشوخ سمانة. وقالوا إنه لمن حار ببوائك، سمانة كان هنا البوائك جمع بائكة وهي ناقة السمين. وإنه يمدح شخص تمام بالكرم لما ينحر ويذبح للضيوف لا ينتقي الضعيفة كمان معنا. أما عن منحار بوائكها، أي بوائك مفعول به لمنحار، وصيغة مفعال هذه صيغة مبالغة. والله سميع دعاء من دعا، أي دعاء مفعول به لسميع، وصيغة فعيل من صيغ شواء المبالغة أو الأمثلة الخمسة. وقال الشاعر أتاني أنهم مزقون عرضي جهاز الكرملين لها بديد. هذا البيت باب الذم، الناس بلغه أنهم يذمونه، ويقول بلغني خبر أنهم مزقون عرضه يطعنون فيه. فهذا كلامهم ما أشبههم بصوت الجحاش. الجحاش ابن الحمار الصغير، يقال له جحش. فهذا فيقول إن هم بذمهم هذا لا قيمة لذمهم، فهم ما أشبههم بالجحاش وبصوت الجحاش. هذا معنى البيت. أتاني أنهم مزقون عرضي، هذا معنى الشاهد، كلمة فعل، فهو من صيغ المبالغة. وقد نصب عرض، وعرض هذه مفعول به لمزيقون عرضي. ذكر الشواهد وذكر لكل واحد مثال، ما عرفتم؟ وأكثر الخمسة استعمالا لثلاثة الأول، يفعل فعول فعل، وأقلها استعمالا للأخيران، وكلها تقتضي تكرار الفعل، فلا يقال ذراب. شو معنى تقتضي تكرار الفعل؟ يعني المرة الواحدة ما نقول عنه صيغ مبالغة. الذي يكذب ينصر مرة واحدة لا يقال هذه الصيغ إلا لمن يأتي ذلك الفعل مرام، مثل كذاب. فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، أيوة. وكذا الباقي، وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء وإعمالها قول سبويه. يعني هناك تعمل عمل اسم الفاعل لأنه أصله اسم الفاعل لكن بلغ إلى واحد من هذه الصيغ. وإعمالها قول سبويه وأصحابه أو أصحابه. أيوة. وحجتهم في ذلك السماع والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل لأنها محولة عند عنه لقصد المبالغة. نعم. ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها. لا يعمل ملهمهم لا يعمل لا ينصب اسم الذي بعدها على تقدير فعل ومنعوا تقديمه عليها. ويرد عليهم قول العرب أما العسل فأنا شراب. هاي خدموا العسل. شراب صيغة مبالغة لشرب اسم الفاعل شارب. إذا تكرر منه ذلك شرابون العسل وزن فعال. ويرد عليهم قول العرب أما العسل فأنا شراب ولم يجز بعض البصريين ويرد عليهم أو يرد ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفعلين. اللي قال أنا قليل استعمال العرب أجاز الثلاثة الأولى فعال ومفعال وفعول ومنع اثنين الأخيرات. وأجاز الجرمي إعمال فعيل دون فعيل لأنه على وزن الفعل. أي مذاهب النحويين. قال المصنف واسم المفعول هذا هنا البحث في اسم الفاعل إنما هو يدل على صفة وقع عليه الفعل كما نقول مضروب ومرفوض والذي يأتي بعده مرفوعا نقول عنه نائب فاعل. اسم الفاعل مرفوعه يسمى فاعل أما اسم المفعول يرفع نائب فاعل فنقول مغضوب عليه أو مضروب زيد فنقول زيد نائب فاعل لمضروب. أمضروب عدوك تعرف مضروب مبتدا وعدوك نائب فاعل سد مسد سد مسد الخبر. وإن اسم المفعول لا يصاغ إلا من فعل متعد الفعل اللازم لا يصاغ إلا بعد التعدية. أما اسم الفاعل يؤخذ من الفعل اللازم ومن الفعل المتعدي فلما نعمد إلى قوله نصر نستحدث نقول عنه ناصر ونصر من الأفعال المتعدية وسبق معنا معنى الفعل المتعدي الذي ينصب المفعول به بنفسه لا يحتاج إلى توسيط شيء من أسباب شو التعدية. أما الفعل اللازم لا ينصب شو مفعولا بنفسه وإنما يتوصل إليه بسبب من أسباب التعدية التي أشهرها الهمز والتضعيف وحرف الجر. هذه أسباب التعدية قد تكون كثيرة لكن هذه أشهرها أشهر الأسباب التعدية. فاسم الفاعل يؤخذ من المتعدي ضرب ضارب قتل قاتل ويؤخذ من اللازم فنقول ذهب ذاهب ونام نقول عنه في نائم لا مانع أن يؤخذ من الفعل متعديا أو لازما. أما اسم المفعول لا يؤخذ من الفعل اللازم. لو قلت لك ابني من كلمة ذهب نقول ذهب لا يؤخذ إلا عدي فنقول ذهب بالرجل ذهب بالسارق ذهب بالكذا بواسطة حرف الجر. أما يغضب عليهم غضب فلذلك المفعول لا نأخذه إلا من الفعل المتعدي. أما الفعل اللازم لا يصاغ ولا يؤخذ منه اسم مفعول إلا بعد أن نستعمل سبب من أسباب شو التعدية. فلو قيل لك خذ اسم مفعول من مرة ما بتقول ممرور إلا أن تقول ممرور عليه ممرور به أو أمر به أو خرج فعل هذا لازم فخرج الرجل فخرج الرجل خليني في إن خرج بدنا نستعملها لا بد نستعملها أسباب أخرج أو نقول خرج كلمة إيه هذا التضعيف. فاسم مفعول اسم للشيء الذي وقع عليه بخلاف اسم الفاعل إنما هو يدل على شيء وقع منه، واسم المفعول يؤخذ من اللازم والمتعدي، أما اسم الفاعل، أما اسم المفعول لا يؤخذ إلا من الفعل المتعدي. فإن أردنا أن نأخذ من اللازم اسم المفعول لا بد أن نسلك بسبب من أسباب شو؟ أسباب من أسباب التعدية. وهذا اسم المفعول يرفع نائب فاعل وتجري عليه أحكام الاسم يكون في ال أو في غير ال، لكنه بهذا شو بهذا الشرط هذا قضية شو اسم المفعول. لذلك اقرأ عبارة شو اسم المفعول انتبهوا لعبارة المثل وعبارة الشرط إنه هو صغير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أما دائما نفطن إنه اسم الفاعل الذي وقع منه وهذا اسم المفعول الذي وقع عليه، وما بعد اسم الفاعل ماذا نسميه؟ فاعل، والذي بعد اسم المفعول نسميه نائب فاعل. نعم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واعف عنا واوسع علينا بمعرفة العلم وسائر أخلاقنا بالحلم. قال المؤلف نفعنا الله بعلمه وبكم آمين: واسم المفعول كمضروب ومكرم ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل. قال لك مضروب هذا اللي أخذ من اسم إيه، مكرم أكرم كمان هذه بالنسبة بس من على شكل ثلاثي رباعي. قال الشارح: النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومكرم وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا. تقول: جاء المضروب عبده، فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعل أي نائب فاعل شو نائب فاعل. كما تقول: جاء الذي ضرب عبده، ولا يختص إعمال ذلك بزمان بعينه لاعتماده على الألف واللام. ما تذكروا لما اسم الفاعل يعمل بمعنى الماضي وبمعنى الحال وبمعنى الاستقبال، كمان اسم المفعول يعمل بمعنى الماضي وبمعنى الحال وبمعنى الاستقبال إن كانت الشوى موجودة، وإن كانت غير الموجودة لا بد من أن يكون الحالي أو الاستقبال، وأن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف واحد من هذه الأربعة. نعم. كما تقول: جاء الذي ضرب عبده، ولا يختص إعمال ذلك بزمان بعينه لاعتماده على الألف واللام. وتقول: زيد مضروب عبده، فتعمله فيه إن أردت به الحال أو الاستقبال، ولا يجوز أن تقول مضروب عبده وأنت تريد الماضي زمن الماضي، لأنه ما في شو ما في موجود، الاعتماد موجود وهو زيد، لكنه بس إنه إذا أردنا الماضي فإنه لا يعمل ولا يقال ذلك. نعم. خلافا للكسائي، كمان هناك نفس الكسائي خالف باسم الفاعل. ولا أن تقول مضروب الزيدان لعدم الاعتماد خلافا للأخش. قال: والصفة المشبهة، لأنه مضروب ما سبقها لا نفي ولا استفهام ولا موصوف ولا شيء، يعني هالتفصيلات ما تطول اعتمد على ما تقدم في اسم ايه في اسم الفاعل. هذا عندنا الباب ايش السادس عرفنا، لأنه عرفت وين الأبواب اللي شبكت معنا من الأسماء التي تعمل عمل فعل اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل واعتبر صياغ المبالغة واسم مفعول. وانا شو بيجي عندنا الصفة المشبهة. هذا الصفة المشبهة عكس اسم المفعول، كما انه نحن ما قلنا نتنبه انه اسم المفعول لا يؤخذ الا من الفعل المتعدي ولا يؤخذ من الفعل اللازم، الصفة المشبهة لا تؤخذ الا من الفعل اللازم، لا تؤخذ من الفعل المتعدي. فهذه الصفة المشبهة. أحسن شيء نجعله فارقا يعني اعتماد بقطع النظر عن تعبيراتهم الكثيرة في هذا الموضوع، أنه لما نحن نقول قاتل نفهم من كلمة قاتل أن هناك رجلا أحدث شو قتل، وعندما نقول مستخرج هناك رجل استخرج شيئا من باطن الأرض، فيدل على أن شيئا لم يكن موجودا وأحدثه ذلك الشخص. ما يقصد منه الحدوث؟ اسم الفاعل ماذا يقصد منه؟ يدل على شيء، على ذات، وعلى ذات وقد اتصفت بذلك الحدوث. اسم المفعول كمان يدل على الحدوث، أن هناك صفة وأن هناك شيء وقع عليه، كما نقول عندنا بمضروب مكرم اللي يثبت معنا، ومنصور شخص وقع عليه النصر. فدائما يقصد باسم الفاعل واسم المفعول إحداث شيء، ومعنى إحداث شيء لم يكن ذلك موجودا ثم الآن شيء ثم الآن وجد. أما دائما الصفة المشبهة تدل على شيئين كاسم الفاعل، لكنه لا على جهة الحدوث، إنما تدل على جهة الثبوت والدوام، لا نقصد الحدوث أبدا. وهذا كلكم لما نقول عن رجل طويل معنى أنه الطول قد حدث له، أو نخبر على أنه هذه الطول صفة ثابتة له. اسم إيش؟ لما نقول رجل طاهر مكون على وزن شو فاعل، بمعنى أنه نظيف طاهر الذيل، يقال إذا أريد تبرئة شخص من الاتهامات. فدائما لما نقول هناك أبيض يدل على أن هذا الشخص صفة البياض لازمة له. لما نقول قصير معنى أنه يتصل بصفة هو القصر، ولا نقصد أن القصر قد حدث له، لا يكتب في ذهننا هذا. فدائما بالنسبة طاهر الذيل، ونقول رجل طويل ورجل قصير ورجل أسود ورجل أبيض ورجل أسمر ورجل طويل الرجلين، دائما هذه الصفة المشبهة يقصد هذا الإنسان الذي تحدثنا عنه أنه يتصف بصفة ثابتة، لا أن هذه الصفة قد حدثت له. هذا أحسن شيء أن نفرق به بين الصفة المشبهة، كل ما يراد منه الثبوت والدوام بأي صفة كان، وإن كان هناك بعض الأشياء تأتي على بعض، لكن العبرة الأصل فيها. لما نقول رجل مستقيم نقصد أن الاستقامة قد حدثت له ولم يكن قبل مستقيما، بل نقصد أن الاستقامة صفة ثابتة له. لما نقول رجل قبيح نقصد بذلك أن القبح صفة ثابتة له، لا أن القبح قد وجد بعد أن كان لم يكن قبيحا ثم صار قبيحا. فدائما الذي تدل على الشيء الثابت الدائم إنما هو صفة المشبهة. عندما نقول أعرج نصف رجل بأنه أعرج، لا نقصد أن العرج قد حدث له، وإنما هذه صفة فلان الفلاني. أيضا نقول الأعرج يعني الذي هو العرج من صفاته، الأبرص الأقرع، كل هذه نعتبرها بأي وزن كان، نقصد أنه يتصف بصفة ثابتة نسميه صفة مشبهة. فالصفة المشبهة مثل اسم الفاعل بتدل على شيئين، لكن اسم الفاعل يدل شيئا قد حدث لم يكن موجودا ثم حدث، أما الصفة المشبهة تدل على أن هذا الشيء على أن هذا الشيء ثابت له. فإذا هي صفة تدل على شيء ثابت، ولا نقصد أنه قد كان في الزمن الماضي ثم انقطع، بل نقصد أنه هذه صفته من الماضي إلى لحد الآن لا يزال متصف بهذه الصفة. فلذلك هي اصطلحوا على تسميتها صفة مشبهة، لما قالوا عنها صفة مشبهة؟ لأنها أشبهت اسم الفاعل. شو الشبه بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل؟ الشبه بينهما أن اسم الفاعل يذكر ويؤنث، فنقول ضارب وامرأة ضاربة، وقاتل وقاتلة، صائم صائمة، ساجد ساجدة. كمان هنا حسن وحسنة، قبيح وقبيحة، طويل وطويلة. فيها هذا يسألنا حكم آية بشيء التمسوا له، جعلوه صفة مشبهة باسم ايه؟ صفة مشبهة فاعل. كمان بالتثنية اسم الفاعل يثنى، ضاربان ضاربون ضاربات. كمان شو نقول؟ حسن حسنان حسنون حسنات، وهكذا. فلذلك سموه الصفة المشبهة، والتي فروق، وأعظم الفروق كما قلت لكم الصفة المشبهة تدل على الأمر ثابت قطعا لغير التفضيل. التفضيل ذاك يدل على المشاركة، لكن زاد أحدهما عن الآخر. لما منقول فلان أعلم من فلان، يعني اثنين علماء لكن هذا أكثر علما. عندما نقول فلان أطول من فلان، الاثنان طويلان لكن هذا أطول من هذا، هذاك اسم التفضيل الآتي. أما هنا الصفة المشبهة يؤتى بها على أنه أريد به شيء ثابت كان موجودا إلى حد الآن لا يزال متصف به، شو يقال له هذا؟ يقال له صفة يقال له صفة مشبهة. أيضا هذا مما يعمل عمل الفعل، فيرفع الفاعل زيد حسن أبوه، أي أبوه فاعل إيه؟ بيجي الآن معمول اللي بعد الصفة المشبهة. الصفة المشبهة شو كلمة حسن؟ قبيح أصله، قبيح فعله. فهذا ما هو القبح؟ إلى أين موجود القبح؟ إلى فعله. طويل جسمه، وهكذا. فدائما الصفة المشبهة تدلنا على شيء ثابت، لا أنه كان معدوما ثم وجد، كما نقول رجل ضارب، رجل قاتل، رجل نائم، بمعنى أنه أحدث لا أن النوع صفة ثابتة له، يستيقظ النائم. ضاحك يدل على أنه وجد فيه الضحك، وهكذا. فإذا الصفة المشبهة هي صفة لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم، وهذا الفعل اللازم يراد منه الثبوت والدوام، على عكس اسم الفاعل يراد منه الحدوث والتجدد. معرفتم الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة؟ والصفة المشبهة لا تشتق ولا تؤخذ إلا من الأفعال اللازمة. هذه بأول كل شيء يبدأ نعرف إن شو هذا الذي، ما الذي يسميه النحاة صفة مشبهة؟ اسم مصوغ للتدليل على أن هذا الشيء ثابت لا يتغير، ولا أنه أحدث، ولا أنه حدث مجددا. فهذا الذي نسميه صفة نسميه صفة مشبهة. أما اسم الفاعل يدل على أن شيئا قائم، أي حدث القيام، وأن القيام ثابت دوما جوا له. لما نقول جالس أحدث الجلوس، يعني حدث له ما كان جالس، للآن جلس، كان واقف وقعد، هناك دلنا على شيء قد حدث. أما الصفة المشبهة لما نقول طويل وقصير، ونقول أبيض، ونقول جميل، ونقول قبيح، نقول مثل هذه الألفاظ، لا نقصد أن شيئا قد حدث، وإنما نقصد أن هذا صفة ثابتة له. هذا أحسن ميزان نقدر أن نفصل به ونفرق بين ما يسميه النحاة صفة مشبهة وبين ما يسمونه اسم الفاعل. اسم الفاعل أحدث صفة جديدة ولم تكن، واسم المفعول كمان حدث صفة واقع عليه ولم تكن. هذا اسم نسميه اسم فاعل، اسم كان واقع منه اسم فاعل، واقع عليه نسميه اسم مفعول. أما الصفة المشبهة صفة نشتقها للتدليل على أن هذه الصفة صفة ثابتة وأنها لم تكن قد حدثت، وإنما هي شيء ممكن أعور طويل قصير ذاهب أسود أبيض قبيح مستقيم معتدل القامة. لا نقصد أن قامته كانت حدث لها الاعتدال، بل نقصد أنه هو معتدل السيرة حسن السيرة جميل الفعل. لا نقصد أن الجمال قد حدث له، بل يتصف بصفة أن أفعاله جميل هذا. ولا نتقيد بوزن معين، كما تكون على وزن فاعل تكون على غير الفاعل. والذي يدلنا على الفارق بينهما إجاية التي فرق بين اسم المشبه الصفة المشبه واسم العالم خمس أوجه سيسوقها ابن هشام هنا معكم، لكن نحن في الأصل تريد بالكلمة. شلون بدنا نعرف اسم فاعل تدل على الحدوث؟ كيف نعرفها أنها صفة مشبهة؟ تدل على أمر ثابت ولو على وزن فاعل. فلان تقدح به طاهر النفس طاهر الذيل طاهر العرض، لا نقصد أن الطهارة قد حدثت له، بل أنه متصل بمثل هذه الصفة. مستقيم يعني تقدرون أن تمثلوا ما تشاءون، فكل شيء يدل على شيء ثابت لا يتغير ولم يقصد منه حدوثه تتسمونه بأي وزن كان تتسمونه صفة مشبهة. وكل شيء دل على أن شيئا لم يكن موجودا ووجد الآن تسمونه اسم فاعل إن كان واقع منه، اسم مفعول إن كان واقعا عليه. الحدوث من صفات اسم الفاعل واسمه، والثبوت والدوام من صفاته. خطته مستقيمة، خطته جيدة، خطته بيئة. لا نقصد أن الرداءة والجودة قد حدثت، وإنما نصفه بمثل شواء هذه الصفة. هذا الذي يقال عنه صفة صفة مشبهة. فهنا لما نقول فلان حسن وجهه، هذا اسمه عبد الله، عبد الله حسن وجهه، أو حسن أو عبد الله جميل فعله. عرفتم؟ جميل عبد الله جميل فعله. نعرف عبد الله مبتدأ وجميل خبر، فعله مرفوع، هذا معمول بجميل للصفة المشبهة. فهذا اسمه الذي بعد الصفة المشبهة شو اسمه يقال له؟ معمول الصفة المشبهة. هذا إن لنا أن ننطق به على وجه الرفع المعمول للصفة المشبهة الذي بعد الصفة لنا أن نرفعه. فعندما نقول أحمد قبيح فعله، أحمد مبتدأ قبيح خبر، فعله فاعل بقبيح، فاعل بقبيح. نعرب فعله ماذا نعربه؟ فاعل بقبيح. ولنا أن نقول أحمد قبيح فعله، أحمد مبتدأ قبيح خبر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على أحمد، وفعله بدل من هذا الضمير. لما قلنا قبيح جعلنا القبح قد عمه، بعدين خصصنا بأنه فعله. فإذا معمول الصفة المشبهة لنا أن نرفعه، ورفعه على وجهين، إما على كونه فاعل بنفس الصفة، أو على كونه بدل من الضمير المستتر. عرفتم؟ إذا كان الذي نسميه معمول الصفة المشبهة، المعمول لنا رفعه، وكم نسلك في رفعه، وعرفتم الفرق بينهما. إذا قلنا أحمد قبيح فعله نسبنا رأسا القبح إلى فعله، أما إذا قلنا أحمد قبيح هو عم أضخم، جعلنا القبح يعمه كله، يعمه كله. وبعدين خصصنا بدل بعض من كل تبع إيش؟ فعله أو ضحكه ذهابه مجيئه. إذن هذا شو اللي سميناه نحن؟ معمول الصفة المشبهة إن كان مرفوعا. الرفع كيف نعربه؟ بإعرابين، إما أن نعربه فاعل بنفس الصفة، وإما أن نعربه بدل من الضمير المستتر. إذن متى كان معمول الصفة المشبهة مرفوعا نسلك فيه مسلكين. لنا وجه ثالث، وهو وجه ثاني النصب، نقول حسن فعلا، أحمد حسن فعلا. فهذا إذا قلنا أحمد حسن فعلا، لاحظوا على فعلا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. إذن معمول الصفة المشبهة نكرة. كمان لنا فيه إعرابان، ليجوز نصبه، إذا يجوز نصبه ونصبه كإن كان نكرة، شو بدكم فيه؟ وجهان. نقول حسن فعلا، فعلا منصوب على التشبيه بالمفعول به، شو نقول منصوب، وفاعل حسن ضمير مستتر وبيعود عيش على أحمد. المعمول وهو فعلا كم وجه لكم فيه؟ لكم فيه الأمر، لكم فيه النصب، تنصبونه على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به. الوجه الثاني تقولون تمييز للضمير، حسن شو حسن، من اي جهه حسن؟ حسن فعلا، ابا، جدا، اخا، صديقا، قدر الله قدره. اصبح معمول الصفه المشبهه كما جاز رفعه على وجهين يجوز نصبه على وجهين ان كان لعله حسن او قبيح الفعل. النصب الوجه واحد وهو على التشبيه المفعول، لا يجوز ان يكون تمييزا، لان التمييز لا يكون الا نكره، ما بيكون هو معرفه. اصبح المنصوب بعد الصفه المشبهه، في فرق بين ان يكون نكره وبين ان يكون معرفه. فان كان نكره يجوز اعرابه على وجهين، تمييز او منصوب على التشبيه بالمفعول به، وإن كان معرفة وجه واحد وهو النصب على التشبيه بالمفعول به، ولم يجوز أن يكون تمييزا لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. ولنا أن جره معمول، حكيوين على معمول الصفة، لنا أن نرفعه، ولنا أن ننصبه على التفصيل، ولنا أن نجره، فنقول حسن الفعلي، أحمد قبيح الفعل، نقول أحمد مبتدأ، قبيح خبر، قبيح مضاف، الفعل إيه؟ مضاف إليه. أصبح تقولون أو تجيز العرب في كلامها بالنسبة للشيء الذي هو صفة مشبهة، الذي مسمى معمول للصفة المشبهة، لنا رفعه ولنا نصبه ولنا جره، يجوز فيه ثلاثة أوجه. فإن رفعناه نعربه بأحد إعرابين، وإن نصبناه فإن كان نكرة نعربه بأحد إعرابين، وإن كان معرفة إعراب واحد وهو على النصب على التشبيه، يجوز بذلك أن نجره، فنقول حسن الفعل، قبيح الأبي، قبيح الجد، قبيح الصفات، حسن الصفات، جميل الأفعال، تقدرون ما تشاءون. إذن هذه هي الصفة المشبهة، وهذا معمولها، ما نسميه بمعمول الصفة المشبهة. معمول الصفة المشبهة يجوز رفعه ويجوز نصبه ويجوز جره. فإن رفعناه له وجهان، وإن نصبناه نفرق بين النكرة وبين المعرفة، وإن جررنا بتكون مضاف ومضاف إليه، بتكون مضاف ومضاف إليه. فمعمول الصفة المشبهة بعد أن عرفنا ما هي هذه التي يسميها النحاة صفة مشبهة، هي نصوغ اسما على أي وزن من الأوزان، ولا نريد أن ذلك قد حدث، وإنما نريد أنه أمر ثابت من طول، من قصر، من جميل، من أعرج، وهكذا لكم أن تقدروا ما شئتم. هذه حقيقة الصفة المشبهة. ولاحظتم قضية حسن، حسن وجهه في ضمير، ما هي؟ وجهه لما عرفناه ما عرفنا فعل أو بدل وجهه فيها ولا ما فيها، هذا بيسموه السلري. شو بدهم شو بيسموه متى كانت ضنية، شو بيسموها الربط، هذا السلري. دائما معمول الصفة المشبهة لا بد أن يكون سريا، إما فيه ضمير أو ما يقوم مقام الضمير وهو ال الموصولة، كما قلنا حسن إيه الوجه. دائما لا يكون معمول الصفة المشبهة إلا شبه يكون إيه سببيا. ما معنى سببيا؟ يعني أن يكون فيه ضمير أو ما يقوم مقام الضمير وهو ال، هذه الاسم موصول. حتى معنى الاسم موصول عرفتم شو بده يكون ايه معمول الصفة، شو بده يكون سببيا. معنى قولهم سببي انه في ضمير يعود على الاول. كمان من جملة صفاتها ممكن ان تقول هذا زيد ضارب، ها زيد ضارب عمرا، منقدر نقول